يقول الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: نعتقد أن السياسة جزء من الدين. وقبل أن أبدأ أحب أن أنبه إلى أن بعض إلى أن كثيرا من الجاهلين يطعنون في أهل السنة والجماعة وفي علماء أهل السنة، ومن أبرز العلماء الذين تعرضوا لكثير من الطعن والتشويه والكلام بغير حق الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. من آخر هذا، أحد الإخوة قبل الدرس الآن يخبرني أن مدرسا في بعض المراكز التي تدرس اللغة العربية، والعهدة على الأخ، يقول لهم في الدرس: والمنبغي أنه يدرسهم اللغة العربية، هذا الذي لأجله يذهب ويقبض الراتبة ويقبض المال أنه يدرسهم اللغة العربية وينصرف، ولا شيء له سوى هذا. لكن هو يتكلم ويقول على ما ذكر الأخ أن الشيخ مقبلا في ضلالة فضلا عن أمور أخرى. هذا ما مال هذا الحقير يتكلم في مثل هذه الأمور وهو لا يدري مثل هذه الأشياء، ولا يدري هؤلاء ما حال هؤلاء العلماء، ولا ما عندهم، ولا يردد أي كلام ويقول أي باطل. ومثل هذا الجاهل لا ينبغي أن يؤخذ عنه شيء، خاصة أنه جاهل ربما في هذا وفي غيره، حتى لو زعم الزعم أنه يأخذ اللغة العربية فقط. ومثل هذا المكان لا ينبغي أن يقصد ولا أن يؤم وفيه مثل هذا الشخص الذي يردد هذا الكلام أو ما يماثله. عرفت هذا؟ لا بد من أن يكون أهل السنة حريصين على التميز، أن يتميزوا عن غيرهم، وهم يحتاجون لهذا لأجل هذا الأمر أن يكونوا صابرين ومتحملين بعض الأعباء. قد يكون هناك تقصير في بعض الأمور، أو يكون هناك قصور في بعض الأشياء التي لا يستطيع أهل السنة أن يحققوها، لكن لا بد أن يصبروا وأن يحرصوا على المدى القريب أو البعيد على تحقيق هذه الأمور، وعلى أن يكونوا متميزين عن أهل الباطل بكل شيء وفي كل شيء. والشيخ مقبل رحمه الله يذكر أن دعوة أهل السنة تنصر بالتميز، أننا نحرص على أن يتميز أهل السنة عن غيرهم. أما إذا دخل أهل السنة مع أهل البدع وصاروا لا يصار الناظر ينظر فلا يجد فرقا بينهم وبين غيرهم، هكذا يمحى الحق، وهكذا شيئا بعد شيء يسيطر أهل البدع على المجال، خاصة أن العدد الأكثر هو مع الجهل والبدعة. فإذا كان أهل السنة غير واضحين وغير مفارقين وغير متميزين وغير مفاصلين لأهل البدع والأهواء، فإن هذا مؤذن بضياع ما قد يبقى عندهم من شيء من عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما، وأن يعلم أن الثبات على الحق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، لا ينال إلا بالصبر. وأن يعني ليس كل شيء تريده تجده متوفرا، فهمت؟ يعني مثلا نحن مثلا ماذا نريد؟ نريد أن يكون عندنا في مصر هنا مثلا جامعة إسلامية سلفية رسمية يدرس فيها الطلاب ويأتون بالإقامة في عليها، ومثلا مثلا هذا نتمناه، لكن كيف يكون هذا ومتى يكون هذا؟ نريد أن تكون هناك مثلا مراكز علمية، أن تكون هناك فصول ومراكز لتعليم اللغة العربية على محض السلفية، هذا كله نتمناه، لكن إذا لم نحصله الآن ينبغي أن نصبر، وأن يعاون بعضنا بعضا، وأن يتحمل بعضنا بعضا، وأن لا ننظر إلى ما عند الجاهلين والمخالفين فنقول لا، هم عندهم الأحوال أحسن، هم عندهم لا حدود ولا قيود في كثير من الأمور، ولا يتقون الله في أمور كثيرة، فلذلك الأجواء عندهم مفتوحة، يذهبون هنا يفعلون هذا كذا، يذهبون يخرجون يأتون يذرون، لا إشكال، لكن نحن عندنا تقيد بالكتاب والسنة، عندنا تمسك بمنهج السلف الصالح، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه، وهذا الذي ينبغي أن نصبر عليه. والناس يتفاوتون في الصبر ويتفاوتون في عدم الصبر، يتفاوتون في الصبر ويتفاوتون في عدم الصبر. طيب، لا تستند إلى الكتب، الإخوة الذين يستندون إلى الكتب لا تستند إلى الكتب، تستند إلى الكتب. طيب، أتقدم، والمنبغين تتقدم إلى الدرس وأن تتجه إلى المدرس، فهمت؟ هذا أخوانا يتكل، يتجه إلى الخلف إلى المكتبة، تدرس على المكتبة هناك، اتجه هنا، فهمت؟ هذا الذي يستند على الحائط، متجه إلى، يعني يجلس مثلي هكذا، يتجه إلى هناك، أنا أتجه إلى إليكم، لكن يجلس هنا ويستند إلى الحائط لا يصلح. وبعض الناس تكلمه وهو لا يتغير، قل لا تستند إلى الكتب وهو يستند. وأنا أحيانا أتكلم وأنظر إلى غير المحل الذي فيه الأخ حتى لا أحرجه، دائما هذه من طريقتي، يعني أرى شخصا يعبث في لحيته فقد أنظر إلى جانب آخر وأقول يا أخي لا تعبث بلحيتك حتى لا أحرجه. أنا الغرض هو ماذا؟ الغرض هو أن يعني يكون الجميع على الصورة الكاملة الفاضلة، صحيح؟ ليس الغرض أن نحرج شخصا أو أن نضايق شخصا، صحيح؟ بارك الله فيك. والمؤمنون يعني إيش يكونون لبعض مرايا، المؤمن مرآة أخيه، إذا وجد فيه شيئا ناقصا يسعى أن يكون كاملا، وإذا وجد فيه خطأ يحرص على أن يصلح هذا الخطأ، وإذا وجد شيئا أفضل ليس عنده حتى يعني إيش مستحب ليس عنده يكمله له، بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبالحرص على الخير للمسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بارك الله فيك. وإلا فكلنا يعني فينا تقصير وفينا ضعف وفينا كذا، لكن لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف، وأن ينهى بعضنا بعضا على عن المنكر، بارك الله فيك. ويقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء الذين هم بعضهم أولياء بعض، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلا بد أن نعمل بما به، يعني نكون حريصين على أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الهمداني اليماني رحمه الله تعالى: نعتقد أن السياسة جزء من الدين. الشيخ ماذا يريد بهذه الكلمة؟ يريد الرد على هؤلاء الذين يقولون إن الدين لا دخل له بالسياسة، وهؤلاء يعني بعضهم يقول ابتداء إن الدين محصور في إطار ضيق، في إطار التعبد، في إطار المسجد، أما في خارج المسجد فلا دخل للدين بأي شيء. وبعض الناس الآخرين ممن قد يتكلمون باسم إسلامي أو على أساس أنهم يتكلمون بالدين يقولون نعم الدين، السياسة أو الأمور كلها يجب أن تكون على الدين، لكن هذا في الأمور الدينية، أما الأمور الدنيوية فلا بأس أن نمشيها كما نريد. فهنا يعني الأمر يمكن أن نختار فيه مثلا الديمقراطية، يمكن أن نختار فيه الكذائية، أن بعضهم يقول إن الإسلام مثلا لم يحدد لنا النظام السياسي العام، هل يكون رئاسة دولة، رئاسة يعني دولة جمهورية ولا تكون غير هذا، هل تكون دولة مثلا ديمقراطية ولا دولة كذا، ولا يعني يقول لم يحدد لنا شيئا واضحا، فيمكن أن نمشي بمزاجنا وأن نختار ما شئنا. هذا يعني مثل هذا الكلام يصدر من بعض من يتكلم باسم الدين كالقرضاوي وأمثاله، عرفت؟ القصي مثلا يردد مثل هذا الكلام في الآن بعد يعني في هذه، وطبعا هم العلمانيون يفرحون به جدا، كلما أتوا يذكرون كلاما للقطاعات الدينية أو للفصائل التي تتكلم باسم الدين الآن في الأمور العامة يأتون بأسامة القصي، حتى يذكرونه في بعض الجرائد، يقولون فلان الفلاني باسمه وفلان الفلاني والدكتور أسامة القصي، هذا لأنه تخرج من كلية الطب، فهمت؟ هذا ليش يحبون أن يعظموه؟ لأنه يتكلم بكلام يوافق أهواءهم، فيقول لهم نعم الدولة تكون إسلامية ولكن ليست دينية، فيعني هذا أنه يجوز أن يتولى في الدولة الإسلامية الرئاسة نصرانية، عرفت؟ هذا مبني عنده على ماذا؟ والشيخ يحيى له رد على هذه المسألة، خصوصا على مسألة على أسامة القصي في جواز تولي الرئاسة نصراني. اسمعوا الشريط الذي في هذا أو الجواب الذي في هذا، جواب حسن مهم مختصر. هذا نابع من ماذا؟ نابع من أنه لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يتصور كمال الدين كما ينبغي، ولا يفهم أن حكم الإسلام شامل لكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وله حكم في الشريعة. فهل يمكن أن يقال أن حكم الشريعة في هذه المسألة أنه يجوز أن يتولى على المسلمين نصراني؟ لكن بعض هؤلاء يصل به الأمر إلى أن يقول لا، الشريعة لا تدخل في هذه الأمور، كمثل ما قال شيخ الأزهر أنا أرفض يعني أن ندخل الحلال والحرام في كل شيء، وإلا فسيحتاج الإنسان إلى قائمة وهو خارج من بيته، هذا حلال وهذا حرام، هو لا يريد هذا، يعني يريد أن الحلال والحرام في أمور مخصوصة، مثل نخرج من بيوتنا ننظر هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا، لا نلتفت إلى هذا، نمشي بأمزجتنا. هذا قاله في حوار له مع بعض القنوات الإخبارية، عرفت؟ فهناك من علمنا علمنة تامة، وهناك من علمنا علمنة جزئية، والعلمنة الجزئية تتفاوت، هناك من يعلمن بدون أن يشعر، وهناك من يعلمن ويقرر العلمنة وهو لا يظن أنها علمنة، أو يظن أنها علمنة ولكن يقول هذه ليست العلمنة الكفرية لأنها علمنة جزئية. العلمنة جزئية كانت أو شاملة فهي كفرية، انتبهوا لهذا. يعني هناك من عبد الوهاب المسيري، وهو طبعا ليس أصلا من أهل يعني من أصحاب الكلام في الدين هذا الذي ينبغي، كان له كتاب اسمه حول العلمانية الجزئية، أن هذا هو الذي يراد وليس العلمانية الشاملة. العلمانية الجزئية تعني أن لنا سقفا من الدين، سقفا من الأخلاق نرجع إليه، ولكن هناك أمور في الحريات وفي القوانين وفي الأطر العامة ينبغي أن ألا يقرر الأمر فيها على أساس ديني أو على أساس مأخوذ من دين معين. أصحاب العلمانية الشاملة يقولون لا، الأمور العامة لا ترجع إلى دين ولا إلى أي شيء، الدين فقط هذا في محله، يعني بين العبد وبين ربه، كيف يصلي؟ يعني أنت تريد في بيتك أن تصلي صلاة الصبح، صلي في بيتك كما تشاء، أخرج بعد هذا إلى الشارع لا علاقة لك. يعني هم في النهاية كيف يتصور العلمانيون الدين؟ يتصورون أن هذا يصلي فيرفع يديه الله أكبر ويضع هكذا ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد، والثاني يدخل الكنيسة فيقف أمام الصورة وأمام الصليب يصلب على نفسه ويقرأ ما يقرأ ويتناول من يد القسيس الخبزة وكذا ويخرج في الكنيسة أو في المسجد أو في البيت. بعد هذا في خارج هذا الإطار لا تفرق بين مسلم ونصراني في أي شيء، والقوانين المطبقة قوانين عامة وضعية لا علاقة للدين بها من أي جهة. هذا إيش؟ وانتبه إلى أن هذا هو الطرح العلماني المغلف، أما الطرح العلماني الصريح فهو إلغاء الدين كله، فهو حتى يعني لا يستطيع أن يقول ألغي الدين كله مرة واحدة، يقول لا الدين موجود والإيمان موجود لكن بينك وبين الله. الناس لا يطلعون على شيء من هذا، والتصرفات العامة لا علاقة لها بهذا، فهمت؟ ويمكن أن بعض هؤلاء يحضون على بعض الأعمال الخيرية لكن يقول هذه أعمال خيرية لخدمة الإنسانية لا تعلق لها بالدين. أحد الإخوة وهو جالس معنا الآن له أحد أقاربه عمه، يعني شخص عنده هذه الأفكار، مثلا يقول يغتاظ من أن مثلا الإفطار في رمضان يجعل على اسم الله مثلا، يقول لا إطعام أن تطعم الناس هذا عمل خيري إنساني لا تربطه بالله ولا تربطه بالإسلام ولا بالدين ولا بالإحسان الذي تريد منه في مقابله من الله الإحسان. فهمت هذا؟ يعني حتى في الأعمال يقول نعم تعمل لخدمة الإنسانية وتموت للإنسانية، وأنا أقول خلي الإنسانية تنفعك إذا ما سئلت في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك ماذا سيقول؟ ها العلمانية والإنسانية والوطنية، رأيت؟ نعم. فيقول نعتقد أن السياسة جزء من الدين. إذن عندنا في ديننا دين الإسلام، دين الإسلام منه ننطلق في كل شيء. السياسة من الذي يراد بها؟ يراد بها كيف يساس الناس، كيف يحكم الناس، نظام الحكم، أسلوب الحكم، هذا كله مبين في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم باعتراف المشركين علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة علمناها صلى الله عليه وسلم. فهل سيعلمنا آداب قضاء الحاجة ويهمل صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه أن يهمل أن يعلمنا كيف تساس بلاد المسلمين؟ وهو صلى الله عليه وسلم قد كان الوحي عليه في هذا بالكتاب والسنة، هذا في الوحي المنزل المتلو المقروء، وبفعله صلى الله عليه وسلم حيث إنه أقام دولة إسلامية وكان فيها الحاكم والإمام الأعظم، صحيح ولا لا؟ يعني أول حاكم في تاريخ الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإمام الأعظم. إذن كيف يقال إن الإسلام ليس فيه سياسة، أو ليست السياسة من الإسلام، أو ليس هناك علاقة للإسلام بالأمور السياسية؟ طبعا هناك بعض الناس قد يعني ماذا كثير من الذين يكونون في مناصب رسمية من المعممين ومن الذين يقال إنهم علماء في مختلف البلدان، قد يعني ماذا أقول أكلت عقولهم بالعلمانية، العلمانية أكلت الكثير من عقولهم فصاروا مصبوبين في قوالب من العلمنة بحيث صاروا لا يتقبلون إلا أن يكونوا في الهوامش وأن يكون معهم الدين في هامشهم، ليس هم كأشخاص لا لا لا لا يعني لا مبالاة بهم، لكن هم يمثلون الدين في نظر أنفسهم وفي نظر غيرهم، ولم يعودوا يقبلون إلا أن يكونوا هكذا منحين. فهمت؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائد الأمة وكان إمام الأمة وكان يسوس الناس بالكتاب والسنة. ففي القرن الماضي بالتاريخ النصراني الذي هو القرن العشرين في سنة 25 و900 ألف أصدر شخص أزهري، وإن كان طبعا بعد هذا الكتاب قد فصل وطرد من الأزهر وقيل فيه كلام عظيم ورد على كتابه، اسمه علي عبد الرزاق أو علي عبد الرازق، كتاب اسمه الإسلام وأصول الحكم. هذا الكتاب ما زال العلمانيون ينشرونه إلى يومنا هذا، وعندي طبعة منه حديثا، فهمت هذا؟ إلى يومنا هذا ينشرونه مع ما قيل في مؤلفه ومع رد العلماء على مر القرون على مر السنوات السنين على هذا الكتاب. يذهب فيه إلى ماذا؟ إلى أن الإسلام لا علاقة له بالحكم، وأن الإسلام رسالة ماذا؟ روحية، ولا علاقة لها بالحكم ولا بالسياسة ولا بالقتال، وأن أي شيء من هذا في تاريخ المسلمين فكان لظروف دنيوية أو لأهواء دنيوية. فهمت؟ حتى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالإسلام نفسه لا علاقة له بشيء من هذا. طبعا هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، ما قرره في هذا الكتاب يقتضي كفره وخروجه من الملة. وإن كان ذكر بعد هذا تراجعه، وللكتاب قصة وعليه يعني رد مشهور لعلماء الأزهر في ذاك الزمان، وكلام كثير في هذا الإطار، ولكن هذا الكتاب ما زال يحيى حتى يقول العلمانيون هذا أزهري يقول هذا الكلام. وأزهري إيش درس في الأزهر؟ ما الذي تؤثر الدراسة في واقع الأمر؟ لكنه ألف الكتاب لإرضائكم وإرضاء أسياده من الكفار الذين يواليهم ويحبهم، والذين مرق وخرج من الدين لأجلهم. فهم؟ فهم يحبون أن يخرروا هذا، أن الإسلام لا علاقة له بهذا. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الأمة ثم من بعده من الذي كان الإمام؟ أبو بكر الصديق كان أفضل الأمة وكان إمام الأمة، كان الحاكم، كان أفضل الأمة وأعلم الأمة في زمانه وخير الأمة في زمانه، وكان الخليفة. من بعده عمر وكان أفضل أهل زمانه، ومن بعده عثمان، وعثمان لما تولى الخلافة أيضا كان أفضل أهل زمانه، ومن بعده علي، وعلي لما تولى الخلافة أيضا كان أفضل أهل زمانه. ولذلك كانت هذه الخلافة الراشدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستمر من بعده إلى 30 عاما، قال خلافة النبوة من بعد 30 عاما، كما في الحديث عند بعض أصحاب السنن وغيرهم. عرفت هذا؟ فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل منهم كان أفضل أهل زمانه علما وعملا، ولهذا كان الخليفة. وأفضل أهل زمانه علما وعملا، النظر إلى ماذا؟ النظر إلى ماذا؟ ها؟ إلى الإمكانات التنفيذية والأمور الدنيوية، لا شك أن عندهم من هذا ما عندهم، النظر إلى هذا، النظر إلى أنه المقدم في الحروب، في يعني أنه يكون قائد جيش مثلا، أو أنه يكون بارعا في الزراعة أو في الصناعة. لا، النظر إلى ماذا؟ إلى الدين والاستقامة عليه والعلم به، هذا الذي على أساسه قدم الخلفاء الراشدون، وعلى هذا الأساس كانت الخلافة الراشدة التي يتمثل فيها الحكم الإسلامي الصحيح بالكتاب والسنة. وهل يستطيع أحد أن ينسب إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم خطأ أو زللا في الحكم إلا إذا كان من أهل الجور والبعد والبدع؟ أنتم معي؟ ثم بعد هذا حصل في الأمر، كان الملك والرحمة بعد هذا، وبعد معاوية رضي الله عنه خصوصا بدأ الأمر يتناقص أكثر وأكثر، ثم لا يزال، ثم لا يزال، ثم لا يزال. والمراحل معروفة، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون بعده خلافة على منهاج النبوة. هذا يدل على أن الإسلام فيه اعتبار لنظام، أو فيه بيان لنظام الحكم الشرعي، وأن نظام الحكم الشرعي هو أن تكون خلافة على منهج النبوة. ثم قال ثم ملك ورحمة، ثم ملك عضوض، ثم ملك وجبرية، ثم خلافة على منهج النبوة. لكن الخلافة على منهج النبوة، وهذا الكلام يقال للزغبي وأمثاله من المتكلمين بالباطل الذين يقولون الانتخاب على المرأة واجب شرعي، الخلافة على منهج النبوة لن تقوم بالانتخابات ولا بمشاركة النساء في الانتخابات، الخلافة على منهج النبوة لن تقام إلا بمنهج النبوة، كما أن الخلافة الأولى على منهج النبوة كيف قامت إلا بمنهج النبوة؟ لم تقم إلا بمنهج النبوة. أنتم معي؟ نعم. وإذا نعتقد أن السياسة جزء من الدين، وأي سياسة نقصد؟ نقصد السياسة التي ينبغي أن شرعا ويجب شرعا أن يساس الناس بها، وهي السياسة الشرعية. لأن بعض الجهلة لما يقرأ هذه المقالة يقول كيف تكون السياسة جزءا من الدين؟ السياسة فيها مكر وخداع وكذا، هذا في سياساتكم المنحرفة، سياساتكم الجاهلية، سياساتكم النفعية، سياساتكم البراغماتية كما يقال. هذه سياساتكم أنتم هي التي فيها هذا الهراء وفيها هذا الخلل والدغل والدخن والبلايا، وفيها كل البلايا والرزايا. أما السياسة التي هي من الدين والتي يجب أن تكون وأن تمحى كل سياسة سواها، فهي السياسة الشرعية التي في الكتاب والسنة، والتي ما زال أهل العلم يكتبون المؤلفات في بيانها. الأحكام السلطانية لأبي يعلى، الأحكام السلطانية للماوردي، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم، وغيرها من عند المتقدمين والمتأخرين. يقول الشيخ، انتبهوا للكلمات جيدا، والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة إنما يحاولون هدم الدين وانتشار الفوضى، كهذا الذي نراه في هذه الأيام. هؤلاء الذين يحاولون فصل الدين عن السياسة يقولون لا، السياسة شيء والدين شيء. هذه السياسة التي تنتهجونها أنتم شيء والدين شيء. والذي نقوله إنه يجب أن تكون السياسة شرعية، لا أقول خاضعة للدين بل نابعة من الدين، هذا الذي يجب شرعا. صحيح ولا لا؟ يقول الشيخ، وكذا ما شاع في بعض البلاد الإسلامية الدين لله والوطن للجميع دعوة جاهلية بل الكل لله. هذه من الأعاجيب، وهذا الشعار بالمناسبة من الشعارات التي سخر منها أسامة القصي عليه من الله ما يستحق، أو يعني قال الدين لله والوطن لله، يعني يقول يعني الدين لله نعم والوطن كلام بهذا المعنى في هذا الإطار يعني. فطبعا الدين لله والوطن للجميع، هذه المقالة أخذت أيضا من بعض الكفار الذين لا يدينون بدين، ربما أخذت من بعض الماركسيين أو من سار مسارهم، لأنهم ابتداء يريدون أن ينحوا الدين، فلم يستطيعوا أن ينحوا الدين ابتداء بالإنكار العام للدين، لكن يقولون الدين حرية شخصية ولا تعلق له بإيش؟ بالأمور العامة. يعني هكذا بدأ البلاشفة في الاتحاد السوفيتي لما أقاموه، بدأوا الأمر هكذا، الدين لله والوطن للجميع، والدين حرية شخصية ولا علاقة له بالأمور العامة. ولو آتيكم، يعني يمكن أن آتيكم بتاريخي أو تواريخ تسلسل القوانين التي صدرت في الاتحاد السوفيتي لتقييد الدين والمنع من إظهار التدين. يعني يبدأ الأمر ابتداء أن كل الحرية، ثم تقيد الحرية، يمنع المواطنون من الدعوة إلى أي دين، وتباح حرية الإلحاد والدعوة وحرية الدعوة إليه، وهكذا شيئا فشيئا. الطرح المغلف هو البداية، ثم إذا تمكنوا يطرحون الطرح ماذا؟ الصريح. هكذا الصينيون الشيوعيون أيضا سلكوا في وقت جمعهم وإرادتهم أن يجمعوا البلدان التي احتلوها تحت أيديهم، تركستان الشرقية التي فيها المسلمون، والتبت التي فيها البوذيون، فيتكلمون بمثل هذا الكلام. ثم إذا تمكنوا الحرب الشعواء على كل دين، الحرب الشعواء على كل دين. طبعا مؤخرا تخف الحدة بسبب خفة حدة ماذا؟ الشيوعية الصينية. لكن أنا أتكلم أن المبدأ ماذا؟ في دين وكذا، وربما يظهرون بعض الأمور، ثم إذا تمكنوا يلغون ولا يحاكمون الناس. كانوا في أيام الثورة الحمراء ولا ثورتهم التي جعلوا ملهمهم فيها ماو تسي تونغ لم يقبلوا إلا الكتاب الأحمر ومقرراته، حتى كانوا يمتحنون أساتذتهم الكفار ويقتل شبابهم الضائعون المتعصبون من لا يكون مستقيما على مقتضى ما في الكتاب الأحمر الذي لماو تسي تونغ. الكتاب الأحمر هو الذي نسج على منواله صاحب الكتاب الأخضر، وقال لهذا ألف الكتاب الأحمر، هو في المقابل ألف ماذا؟ الكتاب الأخضر، وكل منهما يريد أن يكون الكتاب ماذا؟ نبراسا وهدى للبشرية. فهمت؟ فكلمة الدين ولله والوطن للجميع هذه يستخدمها العلمانيون كبداية لإلغاء الدين بعد هذا، وقد يلغون، قد لا يلغون كل دين، بل قد يعلن هذه العبارة من يتعصب لبعض الأديان، لكن يعلنها إذا كان من مصلحته هذا، لكونهم أقلية، هم أقلية فيقولون دين لله والوطن للجميع. لماذا؟ لأنه إذا ظهر الدين الخسارة ستكون عليهم، أما إذا كانوا أغلبية فلا يظهرون مثل هذا، وإن جامل بعضهم به في بعض المناسبات فلا عمل عندهم بشيء من هذا. لماذا؟ لأنهم الأغلبية وإظهار الدين فيه المصلحة لهم. إذن شعار الدين لله والوطن للجميع هذا خداع في خداع من كل الأطراف، وإن كان كثير من الناس قد خدع به لجهله بما هو واضح من الاعتقاد الحق في الكتاب والسنة، أنه لا يمكن أن نقول إن الأرض أو إن الوطن أو إن البلاد لا علاقة لها بالدين، الدين بيننا وبين الله، أما البلاد فهي للجميع. لا، الدين لله، ومن الدين أن نجعل الحكم في الأرض على ما يحب الله ويرضى، أن نحكم الوطن بما أنزل الله. ثم كيف نقول الدين لله والوطن للجميع؟ يعني شيء لله وهذا يكون لغير الله، نشرك مع الله أو نجعل هذا، كيف يكون للجميع؟ الله هو الذي خلق هذه البلاد، هذه الأرض، أوجد فيها ما أوجد، شاء فيها ما شاء، ينبغي أن يكون الحكم فيها بالكتاب والسنة بما يرضي الله. فالدين لله والوطن لله، الذي ينبغي كما أن الدين لا يجوز إلا أن يكون الدين الذي يحبه الله ويرضاه، فكذلك الوطن لا يجوز أن يكون فيه إلا ما يحبه الله ويرضاه. عرفت؟ يعني حتى قد يوجد اليهود، قد يوجد النصارى، لكن تطبق عليهم أحكام الشريعة، تطبق عليهم أحكام الشريعة بالاعتبار العام، هناك أمور فيما بينهم، أمور لا تضر المسلمين، هذه يرجعون فيها إلى شرائعهم أو إلى ما هم عليه، ولا يضيق عليهم فيها. لكن الذي يكون ظاهرا والذي يكون نافذا في الوطن بالاعتبار العام هو ماذا؟ حكم الإسلام. معي؟ فهذه دعوة، كما يقول الشيخ هنا، دعوة جاهلية، بل الكل لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. القائمات محمد المرسلة قبلها رقم القائمة منك حميد المجيد اللهم رب الدعوة التامة والصلاة. يقول الشيخ نعتقد ألا عز ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كثيرا من الناس لا يدرك هذه الحقيقة، لا يدرك أننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. تجد بعض الناس حتى يرفع شعار القومية العربية، كيف وجد العرب؟ كيف انتشرت العربية؟ كيف صارت البلدان العربية 22 أو 23 دولة؟ كيف صارت الدول التي تنطق العربية أو التي العربية لغتها الرسمية؟ كيف صارت إلا بالإسلام؟ فلماذا التنكر للإسلام؟ يقول الشيخ نبغض الأحزاب المعاصرة، الحزب الشيوعي الملحد والحزب البعثي الملحد والحزب الناصري الملحد والحزب الاشتراكي والملحد والحزب الرافضي المارق. هذه الأحزاب موجودة في اليمن وموجود ما يماثلها في معظم بلدان العرب والعالم. فالحزب الشيوعي هو الحزب الماركسي، والشيوعية الماركسية تقوم في التأصيل العام على أمرين. الأمر الأول هو المادية الجدلية الديالكتيكية، هذا في نظرتهم للكون وفي أصل وجود الإنسان، وهذا مرتبط بالدعامة الثانية وهي الاعتماد على نظرية تشارلز داروين في التطور. عرفت هذا وأن كيف كانت أو كيف كان أصل هذه الأنواع المخلوقة من الحيوانات الآن، وأن الإنسان كيف بدأ من شيء يسير من خلية انقسمت ثم انقسمت ثم صارت مائية ثم برمائية ثم زاحفة ثم ثديية، وتطور الإنسان من بعض الحيوانات الأخرى إلى القرد الصغير الذي نسميه مثلا النسناس، إلى الشمبانزي، إلى رجل الغابة، قبل هذا الغوريلا، رجل الغابة، ثم صار الإنسان. طبعا هذه أمور كفرية ما أنزل الله بها من سلطان. أحد المنحرفين الضالين يعني يقول لماذا يتكلم الناس في داروين وفي أوروبا كفروه، يعني الكنائس هناك والنصارى كفروه وهنا أيضا المسلمون يكفرونه، لماذا الرجل لم يتكلم في الدين، تكلم في العلم، لكن تكلم في العلم وجعل أصل الإنسان ماذا؟ تكلم في العلم، تكلم بما يزعمه في العلم بما يصادم نصوص القرآن والسنة. ولهذا كارل هنري ماركس الذي هو مؤسس الماركسية والذي هو يهودي أصلا، لما ظهرت هذا الكتاب، ظهر كتابه داروين أصل الأنواع، فرح به جدا، وحتى يراسله ويراسل زميله في التنشئة النظرية مارك أنجلز، والثاني يراسله ويفرحون جدا بهذا، مع العلم بأن داروين في كتابه هذا قد ضمنه احتمالات إذا كانت كما يقول فإن نظريته تبطل، وبالفعل كانت كل الاحتمالات على عكس ما يؤكد النظرية، فكانت النظرية مهدومة ابتداء بكلام من؟ بكلام داروين نفسه الذي أخذها عن من قبله. فإذا خلاصة الشيوعية، خلاصة الماركسية النظرية، إنكار وجود الله، وأن هذا الكون وجد من غير خالق، فالكون أزلي وأبدي. وخلاصتها العملية إنكار وجود الإنسان، وأن الإنسان لا حقيقة له ولم يكن أصله إنسانا، وأن الناس المخلوقات تتطور. طبعا الكلام في التطور هذا له يعني مباحث تطول، ليس هذا محلها. ينكرون وجود الإنسان، وتعامل الماركسيون مع الناس على هذا الاعتبار، وأن البقاء للأقوى. فلسفتهم الشيوعية قامت على أساس الشيوعي العام، أن كل شيء ينبغي أن يكون شائعا وألا يكون هناك ما يحدد، فليس هناك زواج، الزواج هذا نظام اجتماعي فاشل، ليس هناك مال، ليس هناك لأحد يكون مخصوصا لأحد، ليس هناك تملك، ليس هناك شيء خاص، هذا الذي ينبغي. إذن يقتضي الأمر ماذا؟ أن الأموال لكل الناس، وأن الزواج يعني كل من يريد أي امرأة يتزوجها. هذا الكلام النظري، وإلا ففي الواقع لا يمكن أن يطبق مطلقا بهذا الذي وضعوه. لأن هذه، أنا أسألكم بالله، شخص لينكر وجود الله، هل تضمن أنه يكون مخلصا لفكرته؟ أنا أعرف أحد الإخوة يذكر عن من بعض، يعني كان خاله من بعض البلدان العربية، فيقول خالي كان شيوعية والآن صار يعني رأس ماليا حقير، صار من الرأس ماليين يعني الفقراء. فقلت له كيف من الشيوعية إلى هذا؟ قال يعني مثل حذاء تظهر موضة، تعرف الموضة فاشن، تظهر الموضة الآن يلبس هذا الحذاء، بعد مدة هذه الموضة بطلت ذهبت يلبس حذاء آخر. فالموضة الآن الشيوعية لبس حذاء الشيوعية، ظهرت موضة المقابلة خلع الحذاء الشيوعي ولبس الحذاء الثاني، عرفت؟ طبعا أيضا هذا سيحتاج منا كلاما طويلا حول بعض النبذ في تاريخ الشيوعية لا يحتمل هذا الوقت، ولكن يعني أضرب لكم أمثلة من تطبيق الشيوعية. فمثلا نزع الملكيات، ملكيات الأراضي، كل العاملين في الأراضي بعد أن كانوا يعملون في أراضيهم صارت الأراضي ليست لهم، كل الناس صاروا يعملون في إطار عام يخدمون به الدولة، ويعطى الشخص الشيء الذي يسكن فيه بقدر أدنى قدر يحتاجه، ويزعم أنه يسوى بين الناس، فلا يكون هناك غني وفقير. طبعا الواقع أنهم جعلوا الكل ماذا؟ فقراء، كان هناك أغنياء وهناك فقراء. الشيوعية تعني التسوية بين الناس، فأن يكونوا كلهم ماذا؟ فقراء. وفي الوقت نفسه العصبة الحاكمة، مع أن الشيوعيين أيضا ينادون بالديمقراطية فيما زعموا، ولكن تجد أعنف الأنظمة الدكتاتورية وأكثرها دموية وقسوة ويعني وانفرادا وكذا، نشأت في ظل الأيديولوجية الشيوعية، عرفت؟ والذي يعني يريد أن يطالع التاريخ ليعرف كيف كان حكم الاتحاد السوفيتي، خاصة في زمني أو في فترة حكم ستالين الذي مكث 30 سنة حاكما وقتل الملايين من الروس ومن البشر، عرفت؟ وكيف كان الحكم في الصين، وكيف كان وما زال الحكم في كوبا، وكيف كان الحكم في اليمن الجنوبي، وكيف كان الحكم في أفغانستان لما تسلط الشيوعيون، وكيف كان الحكم في كمبوديا لما تسلط الشيوعيون، وكيف كان الحكم في شمال فيتنام خصوصا لما تسلط الشيوعيون، وهكذا، عرفت؟ يعني تتبين أمورا فظيعة في التاريخ الشيوعي. فمثلا في كمبوديا كانوا يجمعون الأولاد ويدرسونهم، رجل وامرأة، زواج غلط، رجل وامرأة وطفل غلط، نظام أسرة، ليس هناك أسرة، الرجل يأتي المرأة تنجب الأولاد يربون في ملاجئ عامة، كل الشعب أولاد الشعب جميعا، لا أحد يعرف أباه، فهمت؟ لا أحد يعرف أباه، يولد الأطفال يربون، يكبر الأطفال يلقون النساء في الشوارع هكذا يأتونهن وينجبن، ونفس الأمر والكل في العمل، وهذا هو النظام الذي سيكون به هكذا ينظرون، سيكون به العالم ثريا وسيكون به العالم جيد. ومع هذا لا يعتبرون، والله لا يعتبرون ولا يتعظون، وما زال ناس ينضمون إلى الشيوعية إلى لحظتنا هذه، مع خمود الشيوعية وزوال أنظمة عظمى للشيوعية في العالم، إلا أنهم ما زالوا ينضمون وما زالوا وما زالوا. عرفت؟ هذا بالنسبة يعني الكلام، طبعا كل حزب من هذه الأحزاب سيحتاج منا كلاما مطولا مطولا، لكن أنا أحاول أن أختصر. والحزب البعثي والملحد، حزب البعث هذا أسسه ميشيل عفلق، نصراني يزعم أنه ماذا يتعصب للقومية العربية. وحزب البعث كما يقول القائل، لا تسأل عن ملة قائلهم، لا تسأل عن ملتي عن مذهبي، أنا بعث اشتراكي عربي. إذن البعث يقوم يقول نحن نريد بعث هذه الأمة، أمة، ما هي هذه الأمة؟ يقول أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، هذا البعث، بعث هذه الأمة العربية التي هي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. إذن البعثية قومية، إيش لما نقول قومية؟ النظر إلى القومية، ما القومية؟ العربية، إنه لا قوم. لما نتكلم مثلا عن خصوص المصريين هذه يسمونها الوطنية، المصرية الوطنية، العربية القومية. ولذلك لما نقول ما الذي يقابل القومية العربية، فنقول مثلا القومية الفارسية، القومية الطورانية، القومية الطورانية، القومية التركية، فهمت؟ القومية الكذائية. طيب، وطبعا في الإسلام ليس عندنا ما يسمى بالقومية ولا بالوطنية، باعتبار ماذا؟ باعتبار التعصب أو التحزب. نعم هناك أنت من القوم الفلانيين باعتبار النسب، ومن الوطن الفلاني باعتبار الولادة والمنشأ، صحيح، وباعتبار السكن، لكن هل تتعصب لوطنك أو تتعصب لقومك، أو يكون لك ولاء أو براء على القوم أو الوطن لمجرد هذا، لمجرد أنهم قومك ولمجرد أنهم وطنك أو أن هذا وطنك؟ أنا انتبهوا لكلامي جيدا، أقول لمجرد ولمجرد، لماذا؟ لأنني إذا كنت عربيا ينبغي أن أحب العرب، لكن ليس لمجرد أنهم قومي، صحيح، لسبب شرعي، وأحب مثل وهكذا. طيب، فحزب البعث أسس في العراق، أو أسس في العراقي، كان يعني تمركزه في العراق وسوريا، وانتشر في بلدان كثيرة، وما زال موجودا إلى يومنا هذا في بلدان متعددة من البلدان العربية. حصل انفصال بين سوريا والعراق، مع أن الحكم في الاثنين كان على أساس البعثي، لكن حصل انفصال بين البعثيين في سوريا والبعثيين في العراق، فهمت؟ البعثيون في العراق القيادة القومية لحزب البعث في العراق، هؤلاء هم المحبون المخلصون للبعثية. أما البعثية في سوريا والتي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، يعني بشار الأسد هذا رئيس حزب البعث في سوريا، في سوريا ليسوا مخلصين للبعث، هم فأخذوه ستارة، وإلا أخذه حافظ الأسد ومن قبله ثم من بعده. حافظ الأسد نصيري، من النصيرية الكفرة، فيريد إنشاء دولة نصيرية. لو قال أنا أنشئ دولة نصيرية وأحكم باسم حزب النصيري مثلا، لن يقبل، فتستر بماذا؟ بحزب البعث. وإلا فهو يعلم قبل غيره أنه ليس مخلصا لمبادئ ماذا؟ لمبادئ البعث. مبادئ البعث كفرية، لكن إيش نتكلم حوله. البعثيون في العراق كانوا أخلص لمبادئ البعث، أحمد حسن البكر، ثم بعد هذا صدام الذي مكث على رأس الدولة في العراق أكثر من 20 سنة. عرفت؟ شعار مثلا البعثيين في والعراق طبعا دولة كما يقال دولة الحزب الواحد، ليس فيها إلا حزب البعث، ولا بد هناك من حزب البعث والتقوقع أو التكتل حول شخص صدام خصوصا، كان شعارهم بالله نهتدي، هكذا يدخل الإسلام يعني أو الإيمان، بالله نهتدي وبناصر نقتدي ولصدام نفتدي، يقول بالله نهتدي وبناصر نقتدي بناصر يعني بجمال عبد الناصر، لأنهم كانوا يستلهمون منه الاشتراكية والقومية، ما سيأتي في الكلام على الحزب الناصري، لكنهم فارقوا الناصريين. ينتبه جمال عبد الناصر، هذا تنازعته أحزاب متعددة، تنازعته أحزاب متعددة، يعني صدام كان يقول الآن نحن بناصر نقتدي، القذافي أيضا يعتبر نفسه خليفة جمال عبد الناصر، وسمى لما سمى الشهور الشمسية بأسماء جديدة، النار والنوار والربيع والماء والحرث والتمر وكانون وهذه الأشياء، سمى الشهر السابع الذي قام فيه ما يسمى بثورة 23 يوليو هنا في مصر، سماه بشهر ماذا؟ ناصر، فهمت؟ والذي بعده هانيبال والفاتح ثم الفاتح. طيب، إذن حزب البعثي على هذا الأساس قام، وهو أساس إلحادي، أساس إلحادي والعياذ بالله، أنه ماذا يعني لا تعويل على الدين ولا رجوع إلى الدين. ولذلك صدام في بعض ما كتب يقول إننا وجدنا مسلكين، المسلك الديني والمسلك الشيوعي، فتركناهما وسلكنا المسلك البعثي، يعني هذه الوسطية في نظره بين الدينية والشيوعية. وأيضا يقول في بعض ما كتب لم نجد الدين سببا لتجمع الناس، بل كان سببا لافتراقهم، ولهذا كفره غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله، عرفت؟ وطبعا يعني كان رجلا غشوما ظالما معتديا، وفعل بالمسلمين في العراق وفي غيره الأفاعيل، بالمسلمين وبغير المسلمين أيضا، يعني ببعض الرافضة والزنادقة فعل بهم الأفاعيل أيضا، وكان يريد أن يحتل الكويت والعراق وأن يقيم دولته البعثية العربية الإلحادية. طبعا كلام في صدام وسيرته وحزبه يطول أيضا. طيب، بعد هذا يقول والحزب الناصري الملحد. الحزب الناصري حزب أسس كما ذكرت لكم أن كثيرين ينتسبون إلى جمال عبد الناصر، لماذا؟ لأن جمال ابن عبد الناصر مع خوائه وفراغه ومع بعده عن كثير يعني من يعني مقومات الزعامة ومع يعني تاريخه الذي فيه من الخداع والانقلاب على الأصدقاء والأحباب والإيقاع بالناس، يعني حقيقة يعني في تاريخه بلايا ورزايا كثيرة، هذا الرجل شاع بين الناس بفكرتين، الاشتراكية والقومية، فكان يدعو إلى الاشتراكية وإلى القومية العربية، فسموا الاشتراكية والقومية بالفهم الناصري وبالتطبيق الناصري، التطبيق الناصري الذي ضيع البلاد والعباد. وهنا يعني كثير من الناس في مصر للأسف، بعض الناس يعني يذكر يقول جمال عبد الناصر يرفع صورته، كانوا يتظاهرون ضد الرئيس المخلوع أخيرا ويرفعون صورة جمال عبد الناصر، طيب يعني ارفعوا صورة آخر، لكن هذا حصل في عهده الذل والهزائم وحصل ما حصل، يدخل اليهود مصر فيها 100 دبابة وعشرون طائرة تقاتل، وذهب بجيش المصري ليقاتل في اليمن مع الجمهوريين ضد الملكيين، وذهب ويرسله إلى الكونغو وإلى أشياء في الشرق والغرب هكذا، فهمت؟ ضيع حقيقة يعني تاريخ الله المستعان، بالإضافة إلى أنه كان معاديا للحق معاداة واضحة، وهناك بعض خطاباته التي من أيام قديم يقول هؤلاء البدؤون، اللي بدؤون دول هم اللي بيقولوا مش عارف ايه، انت يا مشايخ اللي بدؤون، ويتكلم بهذا الكلام القبيح، وأراد أن ينشر في الأمة العربية نهجة، إرسال الجيوش وكذا وكذا، أراد أن يرسل نهجة. قامت ثورة الفاتح، ما يسمى بثورة الفاتح في ليبيا بدعمه، ولذلك القذافي يعظمه جدا لأنه بدعمه ماذا فعل ما فعل. تحررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ممكن للفكر الاشتراكي والسياسات المنحرفة عن الدين بدعم جمال عبد الناصر أيضا. فهمت؟ وأنا أتكلم بهذا الكلام لأن بعض الناس في هذا الزمان يجعلون عبد الناصر رمزا وكأنه ماذا، كأنه نبي. فنحن نحتاج يعني أن نذكر بعض ظلاماته وبعض انحرافاته لأجل أن يعرف الناس الحقيقة. عندنا في مصر هنا الحزب الناصري، حزب اسمه الحزب الناصري، في لبنان الحزب الناصري، في اليمن الحزب الناصري. وبعض الناس حتى بعض الإخوة هنا كان في كلية الحقوق يذكر لي أن بعض الذين كانوا يدرسون معه يفتخرون يقولون نحن ناصريون، يعني طلاب في سن 20 والثانية والعشرين يفتخرون بأنهم ماذا ناصريون. طبعا يعني ذكر ظلاماتي وبعد الناصرية شخصا في الزعيم وفكرا يعني ايش اقول، لا ادري، يعني فيه البلايا والرزايا الكثيرة، هذا ايضا من مما يطول، وقد ألفت كتب متعددة في هذا. ولا يتعصب لجمال عبد الناصر الا الضائعون المفلسون، وكلهم جاهلون بالشريعة الإسلامية، فالذي يعرف الشريعة لا يمكن أن يكون محبا لجمال عبد الناصر. الذي يعرف الشريعة لا يمكن أن يكون محبا أو مواليا لجمال عبد الناصر. يقول والحزب الاشتراكي الملحد. الاشتراكية صورة محسنة من الشيوعية. الشيوعية كما تقدم معنا يعني يقولون شيوع المال، شيوع الأموال، وشيوع الأشياء، وهؤلاء الاشتراكيون يقولون لا، نعم ليس هناك منع عام للملكية، هناك ملكية لكنها تحدد، لكن هناك أمور ينبغي أن تكون منزوعة من الملاك، وأن تؤمم، وأن تخفض هذه الملكيات، وأن وأن وأن. إذن الاشتراكية هو الاسم الذي يدعى به إلى الشيوعية من لا يفهم أو من يضاد الشيوعية بالاسم الصريح. تقول الشيوعي يقول لك لا أنا لست شيوعيا أنا اشتراكي. وكم تسترت أحزاب باسم الاشتراكية وهم يريدون في الحقيقة ماذا الشيوعية، في الحقيقة شيوعيون لكن يقولون نحن اشتراكيون، لأن وقع الاشتراكية حتى على سمعك أنت كثير من الجالسين يعلمون هذا، الاشتراكية أشد في سمعك ولا الشيوعية؟ قل فلان اشتراكي تخف، خاصة عند الجهلة الكثيرين، بخلاف ما إذا قال فلان شيوعي. الشيوعية تعني عند عوام الناس أنه ماذا؟ كافر، شيوعي كافر. حتى بعض الناس لما يقول يرى شخصا ملحدا يقول هذا شيوعي. أنا يعني أذكر وأنا طفل كنت أظن أن الشيوعية هي الإلحاد فقط، ما الشيوعية فيها إلحاد، لكن الشيوعية أحد الفلسفات، إحدى الفلسفات الإلحادية، الفلسفات الإلحادية كثيرة جدا. هي طبعا الشيوعية فيها جانب فلسفي، وهذا الجانب الفلسفي مرتبط بإطار أيديولوجي، وهناك فلسفات وأيديولوجيات إلحادية عديدة. معي محمود؟ طيب، إذن الحزب ولذلك الشيوعيون يعني هم يسمون أنفسهم بماذا؟ يقولون نحن الاشتراكيون الثوريون. فالشيوعية هي الاشتراكية الثورية، لكن قد تخف الشيوعية عند بعض الناس، لا تكون، لأن يعني الشيوعية كما ذكرت لكم يختلف تطبيقها في البلدان على حسب أحوال البلدان، وهناك من يأتي يأخذ من الشيوعية ويركب للشيوعية فلسفة جديدة تتواءم مع أفكار المجتمع. يعني البعثية أخذوا بعض ما في الشيوعية وركبوا لها إطارة، الناصرية قبل هذا أخذوا بعض ما في الشيوعية وسموه وطبعا معروف الاشتراكية وجعلوا لها إطارا قومية، وهذا صار الناصري، صارت الناصرية. في كوريا الشمالية المشهور أن كوريا الشمالية يقال شيوعية، وهي في الواقع أخذ نعم عندها شيوعية، لكن ركبت من الفكر الشيوعي أو الذي يخفف فيقال الاشتراكي مع بعض الأمور الخاصة في كوريا فكرا جديدا سموه بالزوتشية، وهذا فكر خاص بكوريا الشمالية لا يوجد حتى في كوريا الجنوبية. صحيح أن كوريا الجنوبية في الإطار الرأسمالي الناحية الأخرى. طيب، وإذن والحزب الاشتراكي الملحد، والحزب الاشتراكي في اليمن هو الحزب الذي يحفظ إلى الآن نهج الشيوعية التي تحكمت في اليمن لسنوات طويلة، ولذلك تجد لبعض مشايخ اليمن كلمات كثيرة فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي، ويمكن أن تراجع شيئا من هذا في كتيب الحزب الاشتراكي في ربع قرن ويباع في المكتبة. طيب، وبالمناسبة هذا الحزب الاشتراكي الإلحادي الإخوان في اليمن لا مانع عندهم من أن يتحدوا معه، واتحدوا معه. نعم. والحزب الرافضي المارق، يعني الرافضة يكونون حزبا أو أحزابا في البلدان على حسب ما يتيسر لهم. في اليمن رافضة الزيدية كونوا لهم حزبا يسمى بحزب الحق، والشيخ مقبل كان يسميه بحزب الحق، ويقول هذا حزب حق البردقان، يعني البردقان هذا يوضع في، تعرف الحق نسميه حق الكريم، حق تعرف، هذا يقول حق كريم يوضع في حق هكذا وهم يشمون منه البردقان، ها هذا هكذا، فيقول هذا حزب الحق، هذا الذي يشم منه ما يشم. وهذا الحزب له في اليمن له تاريخ معروف وتطور، خرج منه بدر الدين الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي، وانفصلوا وأسسوا ما يسمى بالشباب المؤمن، ثم تطور هذا هذه الحركة التي تسمى بالشباب المؤمن، الشباب الضال الضائع والعياذ بالله، إلى التمرد الحوثي المعروف الذي شنت فيه حروب ستة، والآن يريدون شن المزيد نسأل الله العافية. يقول ونرى شيخ مقبل إذن يقول نبغض هذه الأحزاب المعاصرة، فنبغض الأحزاب المعاصرة التي تقوم سياساتها على خلاف الدين ومضادة الدين. هناك أحزاب مثلا في مصر هنا كثيرة، أحزاب ليبرالية، الليبرالية ما هي؟ الليبرالية تقوم حول رعاية الفرد وحرياته، فالليبرالية تتكودن أو يعني اجتماع للشيء حول الفرد وحرية الفرد وأهمية الفرد، فالليبرالية تعني التحررية السياسية والاقتصادية وغير ذلك، يعني في الجوانب السياسية والاقتصادية وفي غير ذلك. ولذلك الليبرالي يدين بأي دين لا إشكال، يعتقد أي عقيدة، يفعل ما يريد، يأتي ما يريد ويترك ما يريد، هذه هي الليبرالية. فهمت؟ وانتبه إلى أن عامة هذه الأحزاب تدعي الديمقراطية، كل هذه الأحزاب التي تذكر هنا الاشتراكية والشيوعية والناصرية والبعثية والأحزاب الليبرالية كلها تدعي الديمقراطية. طبعا في مصر هنا ربما إذا استقرت الأوضاع شيئا يمكن أن يعرف تصنيف الأحزاب أو شيء من تصنيف الأحزاب السياسية القائمة، لأن الآن أحزاب كثيرة والمجانين كثيرون، تفهم؟ لكن هناك أحزاب قائمة كحزب التجمع، هذا حزب يساري شيوعي في الأصل، حزب الوفد حزب ليبرالي غال، هناك أحزاب أخرى هكذا، هناك حزب الجبهة الوطنية للتغيير الذي يموله سويرس باعترافه، فهو حزب في الظاهر يقول ليبرالي لكن يخدم أهداف الكفار من النصارى في بلادنا وفي الخارج وهكذا. يقول ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين، حزب الرحمن وهم الذين تنطبق عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان غير رادين شيئا من شرع الله، وحزب الشيطان وهم المحاربون لشرع الله. والذين يحاربون شرع الله قد يحاربونه كلا قد يحاربون كل الشرع وقد يحاربون بعض الشرع، والذي يحارب الشرع كله أو بعض الشرع لا شك أنه من حزب الشيطان. الذي لا يلزم حتى يكون من حزب الشيطان أن يبدأ في الشرع من أوله إلى آخره يحاربه، هذا صعب أن تجد في مثل بلادنا، وحتى إن وجد عند بعض الأشخاص في نفسه يصعب أن يعلنه. إذا قال مثلا شخص أنا أحارب الإسلام، هذا يخاف، حتى يخاف على نفسه في هذه الأيام خصوصا أنه ماذا لا يبيت، لا أقول لا يبيت في بيته، لا يبيت في الدنيا، يعني من قبل إذا قال أنا أحارب الإسلام كان يمكن أن لا يبيت في بيته، أمن الدولة يأخذونه إذا قال هذا، يمكن يمكن. لكن الآن إذا قال أنا لا أحارب الإسلام لن يبيت في الدنيا، لن يبيت على ظهر الأرض، سيبيت إيش في بطنها. لا لسنا نحن طبعا، نحن لا نفتأت بإقامة الحدود أو نقتل المرتدين، لكن هناك ناس لا يتقيدون بما نتقيد نحن به من أحكام الشريعة، صحيح ولا لا؟ فيرى أن هذا ارتد فيذهب هو يقيم عليه الحد بنفسه. وطبعا هو هذا الذي إذا قال أنا أحارب الإسلام هو جدير أن يقتل، لكن نقول إن الذي يقتله هو الحاكم ولسنا نحن، لأن قتلنا نحن له هذا خلاف الشرع، والشرع منع هذا لأن في مثل هذا فوضى، يكون في مثل هذا فوضى. وفي بعض الأحيان قد يقتل من لا يستحق القتل، عرفتم؟ طيب يقول الشيخ بعد هذا: ننكر على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، ونعلم أن هذه دعوة هدامة. هؤلاء الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، يعني ما حتى ماذا قالوا؟ أولا لا يصلح هذا التقسيم، إذا كان العلماء أنكروا كما تراه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن يقسم الدين إلى أصول وفروع على نحو ما عرف عند كثيرين، فما بالك بمن يقول قشور ولباب؟ فهل مثلا ماذا يقصد بالقشور؟ هل يقصد بالقشور مثلا ماذا يعني شيئا عابرا، وباللباب العقيدة وكذا؟ لا، هم يأتون إلى أمور، يعني أولا لا يمكن أن نقول على شيء من الدين هذا من القشر، يعني هل نقول إن السواك من القشر، إن اللحية من القشر، إن الحجاب من القشر، إن اللباس الشرعي من القشر، هذا من قشور الدين؟ لا يصلح أن نقول هذا، وهذه إهانة لهذه الشعائر ومخالفة واضحة. ثم هم في الواقع على أي شيء يطلقون لفظ القشور؟ يقولون مثلا الكلام في الأضرحة وفي الاستغاثة هذه قشور، الله في السماء أو ليس في السماء هذه قشور، الكلام في الولاء والبراء هذه قشور، الكلام في الأحكام الشرعية ولزوم كذا ووجوب كذا هذه قشور. كلما تأتي بشيء تقول قشور. ما هو اللباب؟ ما هو اللباب عندكم؟ يقول اللباب هو سماحة الإسلام. طيب ما نعم في الإسلام سماحة، لكن ما سماحة الإسلام؟ يعني سماحة الإسلام لا مانع أن تبنى الكنائس، وأن يذهب شيخ الأزهر يبنيها ويصونها ويزورها، مع أن علم أن شنودة لم يذهب، لكن شيخ الأزهر يذهب، لا مانع، هذه سماحة الإسلام، وهكذا يظنون سماحة الإسلام، فيجعلون اللباب أمورا ليست من الإسلام أصلا، بل ربما تكون ضد الإسلام. واللباب تقريبا كثير من هؤلاء يجعله دين الإسلام، القشر أقصد، يعني يجعلون اللباب ضد ما هو ضد الإسلام، ويجعلون القشور هي ماذا؟ هي الإسلام بأحكامه، واضح؟ فلذلك هذه أصلا وفرعا وبكل حال واحتمال، تأصيلا وتفصيلا بكل حال بكل احتمال، تقسيم الدين إلى قشور ولباب دعوة مخالفة للحق، مصادمة للأدلة الشرعية، وهي دعوة ماذا؟ هدامة. يقول: ننكر على من يزهد في علم السنة ويقول ليس هذا وقته، وكذا من يزهد في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يصدر من كثيرين من ينتسبون إلى الدين، ومن فرقة الإخوان ومن غيرهم، ومن يسير مسارهم، يقول يعني أنتم تتركون المعترك السياسي وتتركون هذه الأشياء وهذه الحركات، وتتكلمون في العقيدة وفي حدثنا وأخبرنا وفي كذا، ما فائدة هذا؟ وما الذي يرجع عليكم من هذا؟ فهمت؟ وهكذا الجاهل، هكذا الجاهل. يعني أحد الرافضة سمعت له كلمة أمس يتكلم، يقول هؤلاء يقولون نحفظ تحفظون القرآن، يقول ما قيمة حفظ القرآن؟ المهم تفسير القرآن، تعالوا كلمونا في التفسير، تعالوا كذا. ودما ترى الذي يتكلم في التفسير منهم يأتي يقرأ، نفس هذا أيضا سمعت أمس يقول الآية أنا لا أحفظ صدرها، يا أيها الذين آمنوا إن تؤمنوا بالله يجعل أو إن تطيعوا الله يجعل لكم فرقانا، تفهم يعني إيش يؤلف؟ فهو لا يحفظ صدر الآية فيذكرها بالمعنى، وهذا هو يفسر، والباقون يفسر يفتح يقول ما قيمة حفظ القرآن؟ طبعا هذا لأنه ماذا لا يدري ولا يفهم كيف يكون حفظ القرآن مؤثرا. والشيخ مقبل كان يردد بيتين، أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. هل هناك أسهل من الرضا بالجهل؟ الرضا بالجهل سهل، لماذا؟ لأنك لن تتعب نفسك في شيء، كمثل ما الآن نقول مثلا كلاما، فالآن الذي يريد أن يتعلم يتعب نفسه في الانتباه وفي الكتابة وفي كذا، الذي لا يريد يجلس فينام ولا يكتب، وهكذا التعلم يجد فيه صعوبة، لا يستطاع العلم براحة الجسم، والرضا بالجهل ماذا؟ سهل. وأسهل من هذا أن تجلس في بيتك وأن ترضى بما أنت فيه. أتانا أن سهلا ذم جهلا، يريد إعادة البيتين، أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، يعني قل سهل ذم بجهله علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. بعض المعاصرين زاد بيتا ثالثا فقال فذا جهل به جهل تمادى، جهول جاهل والجهل جهل. إيش؟ طيب يقول أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل، فذا جهل به جهل تمادى، جهول جاهل والجهل جهل. هذا المعاصر ذكره بعد بيتين في الرد على من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، يقول وقل هذا كذاك بكل غمر في كل بكل غمر تطاول جهله فهو لأهل، بطعن منه في الشيخ الإمام إمام العصر قل شيخ وكهل، فذا جهل به جهل تمادى، جهول جاهل والجهل جهل. لا طيب، يقول ننكر على من يزهد في علم السنة ويقول ليس هذا وقته، وكذا من يزهد في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال من قال لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. لا بد، هكذا الأبطال شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. نعم، أو الأمر ليس سهلا يا عباد الله، والله الأمر الجهد الأمر يحتاج جهدا عظيما والله، يعني حتى نزيل هذا الركام وهذا الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا الأمر يحتاج يعني جهدا عظيما ووقتا طويلا، ولكن كثيرا من الناس لا يقدرون الأمر يعني ربما بربع ما ينبغي، حتى لا يقدرونه للأسف، يعني بعض كثير من الإخوة يظن أنه فقط إيش سيقرأ بعض الكتب بعض يسمع بعض الدروس وسيتعلم وانتهى الأمر. لا يا أخي، الأمر يحتاج منك مداومة حتى الممات، وهذا الدين لا بد أن يخدم بكل جهودنا، فهمتم؟ ولا ترتضوا شيئا، لا ترتضوا بالقليل، لا ترتضوا بالقليل، يعني أقصد لا تقف عند حد أو عند شيء تقول نحن انتهينا هنا، لا، دائما أنت تسعى للازدياد ثم للازدياد ثم للازدياد حتى الممات، صحيح؟ إياك، لأن بعض الإخوة يعني قد يتعلم شيئا قليلا ثم يترك. بعض الإخوة هو الآن هنا يدرس، إذا رجع إلى بلده يقول الحمد لله وقت الدراسة انتهى، تخرجنا. فهمت هذا؟ لا يصلح. لا، أنت لابد أن تظل متعلما طول حياتك. لا، تستغل الفرصة هنا في أن تأخذ المفاتيح التي بها تستطيع أن تواصل طلب العلم حتى إن لم يوجد من يدرسك. أنت عرفت كيف تقرأ في كتب العلم، كيف تواصل، كيف تفهم، كيف يمكن أن ترجع. فهمت؟ فتستطيع أن تواصل وحدك بالمفاتيح التي تحصلها، لكن لا تنقطع عن طلب العلم حتى الممات. إياك. طيب، يقول الشيخ: نرى تقديم الأهم فالأهم، فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة ثم بالقضاء على الشيوعية وحزب البعث، وذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة. يعني هذا القضاء على الشيوعية وحزب البعث يعني القضاء على ماذا؟ على الإلحاد، وهذا جزء من ماذا؟ جزء من إصلاح العقيدة. لكن الشيخ ينبه على أن إصلاح العقيدة لابد أن يكون ببيان العقيدة وتعلمها وتعليمها. صحيح، بهذا سنقضي على كل هذه التيارات العلمانية والإلحادية، خاصة أن أصحاب هؤلاء التيارات لا أساس عندهم، لا إخلاص عندهم، لا يرجعون فيما يصنعون إلى إله أو إلى رب أو إلى رسول أو إلى كتاب أو إلى شيء. صحيح، هم على هراء ولا يثبتون ولا يقفون. والله سيل الإسلام الجارف يجرفهم، ولكن من الذي يمشي في هذا السيل؟ من الذي يحرك؟ من الذي يستعين بالله ويمضي؟ لا يثبتون والله. فهمت؟ لكن هم يريدون أن لابد أن يروا قوة بالحق والهدى، لا تنافسهم فيما هم فيه من سياسات وأفكار منحطة جاهلية، وإنما تقول لهم: أنتم ينبغي أن تزيلوا هذا وأن تتقوا الله وأن تراجعوا الإسلام بكل قيمه وأحكامه. صحيح ولا لا؟ لكن نحن يأتي بعض المسلمين يتنزل ويدخل معهم فيما هم فيه، فيظنون أنهم الأساس، وأن هؤلاء الإسلاميين قد رجعوا إلى ما نحن فيه، ظلوا ينكرون علينا ثم الآن صاروا معنا. لا لا، والله لا نكون معهم ولا نوافقهم على باطلهم ولا نشاركهم ولا نظاهرهم، بموالاتهم أو بمضادتهم. الذي يضادهم ويشاركهم في أمورهم هذه هو معاون لهم ومثبت لهم ومرسخ لأفكارهم في نفوس الناس. من الذي هو الآن من الناس يتقبل أن الانتخابات ليست من الدين، وأن الاستفتاءات وأن هذه الحركات وأن هذه الأمور مصادمة للدين؟ من الذي يتقبل هذا؟ من الذي يتقبل أنه لا يجوز أن يشارك في شيء من هذا؟ من الذي يتقبل هذا ويفهم هذا، مع أن هذا هو الحق الواضح الذي لا خفاء فيه ولا التباس فيه؟ ولكن كيف صار الأمر؟ صار الأمر أن الأمر يتضح للمخالفين على عكس هذا. يقول: نرى أن الجماعة التي تضم الرافضية والشيعية والصوفية والسنية، طبعا هي تضم السنية بالإطار العام، وإلا فلا يمكن أن سنيا يستقيم على الكتاب والسنة يكون في جماعة كهذه، وهذا كجماعة الإخوان مثلا. فيقول: نرى أن الجماعة هذه غير قادرة على مواجهة الأعداء، لأن هذا لا يكون إلا بأخوة صادقة واتحاد في العقيدة. طيب، شخص يقول يعني يمكن أن تضم رافضيا؟ نعم، يمكن أن تضم رافضية، وإن كان الرافضي يدخل معهم لخدمة أهدافه هو وأهداف فرقته. إذا احتاج الرافضي أن يدخل معهم لخدمة أهدافه وأهداف فرقته، لا مانع عنده من أن يدخل مع الإخوان أو مع حزب الشيطان. فهمت؟ هذا لا مانع، مع أكثر الأحزاب، مع أحسن لا مانع، إذا كان فيه خدمة فرقته وطائفته الرافضية. يقول بعد هذا: ننكر على من كابر وزعم أن السياسة وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية عملاء. الشيوعيون والاشتراكيون والناصريون والبعثيون كلهم يرددون هذا عن الدعاة إلى الله، يقول هؤلاء وهابيون، هؤلاء متأمركون، هؤلاء عملاء. ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجزا، يعني يحبون دائما أن يقول الناس هؤلاء أصحاب دنيا، هؤلاء أصحاب سلطة، هؤلاء يسعون إلى كذا، هؤلاء يسعون إلى كذا. وللأسف يوجد ممن ينتسب إلى الدين أو إلى الدعوة إلى الدين وإلى الكلام باسم المسلمين وإلى ترأس المسلمين من يثبت لهم وللناس هذه الفكرة بأفعاله وتصرفاته. صحيح ولا لا؟ ذهبتم مني. طيب، آخر فقرة نقرأها الليلة: دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق، بالذهب والفضة. هذا يقوله المستقيم على الحق فعلا. أما الذي عنده استعداد أن يمشي حسب مصلحته أو حسب الحالة أو حسب المال، يعني يجد المال هنا يأخذ المال هنا، أو على حسب المعلومات، يعني يأتي درس السلفيين يرى فيه معلومات ماشي نحضر المعلومات، قيل له هناك درس لشخص مخالف فيه معلومات في النحو في الفقه في أي شيء، هكذا يقال له، وهو لا يميز طبعا بين الحق والباطل، فيقول لا أنا أحب الدرس الذي فيه المعلومات أكثر، لا يبالي هل هذا سلفي على الاعتقاد الحق أو ليس كذلك، هل هذا يوافق أهل السنة والجماعة أو يخالفهم، وفقط يدور حول الدنيا، حول المال، حول المنصب، حول المعلومات التي يريد أن يجعلها سببا لتعاظمه في نفسه وافتخاره على غيره. فهمت؟ أما صاحب الحق فلا والله، يثبت على الحق ويلزمه ولا يضيع دينه لأجل منصب أو لأجل مال أو لأجل بهارج يظهرها المبتدعة. المبتدعة عندهم بهارج، يعني يصنعون حركات، ونحن تعال عندنا تقسيم وعندنا جدول وعندنا كذا، ويكتبون إعلانات في الشوارع أو إعلانات في الإنترنت وحركات، وانظر نحن مثلا المركز الفلاني والمعهد الفلاني والجامعة الفلانية وجدول الدروس، ويصنعون هكذا أمورا كثيرة. فبعض الجهال يقول يعني أنا ماذا أستفيد، هذه دروس هكذا تلقى في المسجد، أنا أريد أن أذهب إلى معهد أو إلى مركز وأخذ شهادة حتى تكون معي، أو أخذ إجازة أو أخذ كذا، ولا يبالي هؤلاء على الحق أو على الباطل، فقصده للدنيا ويخالف الدين، يخالف الشرع بما يدخل فيه. هذا ليس مسلك أهل السنة، والذي يفعل هذا ويريد الدنيا حتى إن تظاهر في وقت بأنه من أهل السنة، لكن تجده يرجع إلى المخالفة الواضحة لأهل السنة ولو بعد حين. ربما شخص في يعيش معنا في مصر مثلا ولا نعرف عنه إلا أنه من أهل السنة، ثم بعد هذا يرجع إلى بلده فيجد أن دنياه لا تجعله يستقيم على الكتاب والسنة فينحرف. في بعض البلدان الإفريقية دكتور يتخرج من الجامعة الإسلامية، يأخذ دكتوراه من الجامعة الإسلامية، يذهب يكون مع الناس ويصلي بهم إماما في مسجد فيه قبر، في مسجد فيه قبر والعياذ بالله، وهو يعلم ما في الأمر لكن يغال يتبع الهوى. فلذلك لا بد من أن يخاف المرء منا على نفسه وأن لا يأمن أبدا. يقول نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار. هناك ناس هكذا من جمعية إحياء التراث ومن غيرها يأتون مثلا إلى شيخ المدرس يقولون أنت ما الذي عندك؟ يقول أنا والله عندي دروس وعندي كذا وعندي كذا. طيب نحن سنعرض عليك أنك نعطيك كذا، حتى تنفق على نفسك وتنفق على الطلاب وتنفق على الجهود الدعوية التي تقوم بها. يعني مثلا يعرضون على شخص غير مشهور فقط هكذا شيكا بمئة ألف جنيه كراتب سنوي، فهمت؟ هذا كراتب سنوي. يعرضون على شخص آخر وأمورا هكذا، ثم لما يفرضون عليهم المال ويعطونهم يتحكمون فيهم. أنت لا ينبغي لك أن تقول هذا، أنت لا ينبغي لك أن تصنع هذا، يعني الأفضل هكذا وهكذا وهكذا. فالشيخ مقبل حاول كثيرون معه هذا، يستغلون الفقر ويستغلون الوضع ويستغلون الحال، فهمت؟ فيقولون كذا، فالشيخ مقبل يقول أنا على ما نحن عليه، أي والله لو لم نجد شيئا نأكل ننشف الزبيب ونأكله ونشرب الماء، وإذا لم نجد شيئا والطلاب يأكلون الأرز، فهمت؟ وكتب الكاتبون في هذا قصائد معروفة. نعم. يقول على أن ذوي السياسة يعلمون عنا هذا، من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعون بمناصب أو مال أو بمال. رئيس اليمني جاء يعني طلب من الشيخ مقبل أن يأتيه، فذهب إليه فقال له يا شيخ ماذا تنقم علينا؟ فقال له والله وزارة الإعلام فاسدة ووزارة العدل فاسدة. وزارة الإعلام، الإعلام الذي ينشر أنت تجد يعني الشيخ ركز على وزارتين مهمتين، الإعلام وما ينشر وما يخرج، الإعلام يدخل فيه التلفزة والإذاعة والصحافة، ووزارة العدل القضاء والحكم. فقال له طيب انظر يا شيخ يعني أي الوزارتين ونوليك وزارة منها. قال لا والله أنا لا أتولى، أنا أنصح. أيضا لما رجع الشيخ وعرضوا عليه أن يدرس في جامعة صنعاء فأبى، عرفت؟ أنت شخص طبعا هنا بعض الناس يعني يقول كيف يعني يدرس في الجامعة ويأبى وكذا، وثم يذهب إلى تلك القرية ويمكث فيها هكذا وحده، أو في الأول كان وحده هذا ما هذه أمور لا يفهمها الكثيرون. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يوفق العباد إلى مثل إلى الكثير من الخير بدون أن يعلم منهم أحوالا بها يكونون لهذا الخير على ما يحب ويرضى، أو يكونون كما أرادهم سبحانه وتعالى. يعني هو أراد بهم خيرا فيجعلهم بحيث يكون لهم هذا الخير. أنت معي؟ طيب. لذلك يقول فهم آيسون من أن يطمعون بمناصب أو بمال، لا كالذين يدعون السلفية، كأكثر الذين يدعون السلفية هنا يتمنى الواحد منهم يعني إيش أن يعين ولو في أي منصب، ويلهثون هكذا، ومنهم ناس يلغون الدعوة ويضيعونها وكذا لأجل منصب في اليمين أو اليسار، ثم الآن يلهثون وكذا لأجل أن يدخلوا مجلس الشعب. مساكين يعني ما قرأوا ولا درسوا ولا عرفوا التاريخ، لا أتكلم عن عدم الفهم والدراية بالشريعة. يعني آخر أمرهم ماذا؟ سيأخذون كل الأصوات في البرلمان في مجلس الشعب، سيأخذونها كلها، ثم ماذا بعد هذا؟ إيش؟ لا هم يقولون سيقيمون الخلافة، خلافته. إذا هذه الخلافة على منهج المتقدم اليونان المخترع يعني المقرر الديمقراطية، صحيح؟ يعني خلافة على منهج الديمقراطية ليس على منهج النبوة. هذا لو زعموا أنها تقوم ولا تقوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أحد الأخوة يقول ما رأيك في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان؟ أولا لا يقال ما رأيي، إنما لا يعني نجلس نتكلم في الناس بآرائنا. يعني أنا رأيي والله أنا شايف وأخوض في أعراض الناس برأيي هكذا وبنظرتي، هذا يجوز شرعا؟ هناك أمر، هل هذا الشخص على منهج أهل السنة وليس على منهج أهل السنة؟ ثم أنت هؤلاء الأشخاص الذين سألت عنهم إذا درست المنهج السلفي جيدا ستتبين بوضوح أنهم ليسوا من أهل السنة وأنهم ليسوا على منهج السلف، لكن المسألة تحتاج منك أنت تعلما وفهما، فهمت؟ وإذا يا أخي لابد أن تعرف كيف السؤال الصحيح، تسأل ما حال فلان أو هل فلان سلفي أو ليس سلفيا، هذا أولا. فأنا أخبرك بما أعلم وما أتأكد منه وما أتثبت منه، إن كنت لا أعلم لن أتكلم، وإذا علمت فأتكلم بما أعلم وبما أتأكد منه وأتثبت منه، عرفت هذا؟ لكن هؤلاء أنت عرفتهم من القنوات الفضائية، هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم، إذا عرفت المنهج السلفي وكيف يكون الدعاة السلفيون سلفيين إن شاء الله تتبين هذا، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعيها كثير من الإخوة، لأن بعض الناس يأتي يسأل فلان ما حاله، فتقول مثلا هذا ليس سلفيا، هذا كذا، هذا مخالف، هذا مبتدع، فيقول لك لماذا؟ فتقول لأنه يقول كذا. طيب يقول وما الذي في هذا؟ تذكر أنت ذكرت له بلية، لكن هو لا يفهم أن هذه بلية، إذن لابد من العناية بتفهيم الحق وتبيينه حتى يفهم الناس لماذا هؤلاء القوم مبطلون وفي أي شيء هم يخالفون. أنا الآن أتكلم في هؤلاء جميعا، في هؤلاء وفي غيرهم في ثنايا كلامي الكثير، أنت معي؟ فلا بد أن تكون حريصا على التعلم والتزود وتفهم ما القول في فلان أو علان أو كذا. أما مجرد أن بعض الناس قد يأتي غريبا فيسأل ما رأيك في فلان، من باب معرفة الآراء أو من باب معرفة ما الذي عندك يعني؟ لا، أنا لا أخبر بما الذي عندي لمن يعبث، وأنا كلامي واضح والحمد لله لا أكتمه، أنت معي؟ يعني وبعض الإخوة لا ينتبهون، يعني أحد الإخوة أمس تكلمت على شخص في الدرس ثم خرج يسألني قلت الشيخ فلان ما حاله، قلت يا أخي أنا تكلمت الليلة أمامك، أنا تكلمت عنه، أنت ماذا تريد؟ والغرض أن يبين الحق وأن يظهر. يقول هل المصطفى العدوي قال أن الشيخ الألباني صاحب الفقه السقيم، يعني في كلامه ما يشير إلى أن الذي يأخذ بكذا كذا هو صاحب فقه أو عنده فقه سقيم، هذا في كتابه مفاتيح الفقه في الدين، راجع يعني العبارة تفهم. يقول هل للاعب باللحى أجر؟ هكذا بعض الإخوة يلعب كثيرا. لا، اللعب باللحى ليس فيه أجر، بل لا ينبغي، وليس يعني من خصال الرجال المحترمين، ليس أبدا الرجل المتزن يجلس يلعب في لحيته هكذا، لحيته يسويها انتهى صحيح، لكن يجلس هكذا، وبعض الإخوة يأخذ شعرة شعرة يلعب في هذه ينتهي يأخذ الأخرى ثم وهكذا. طيب يقول للأسف الشديد سمعت أحد الأزهريين يتكلم على سأله عن عقيدة السلفية، يعني أشخاص اجتمعوا يقول بعلم الكلام فألصق هذه العقيدة السمحة الحقة الطاهرة بعلم الكلام، يعني مما ضايق الأخ. أنا أذكر المضمون، أنت يا أخي لا ينبغي لك أن تستمع إلى هؤلاء ولو من باب المعرفة، كثير من الإخوة للأسف وأكرر التحذير، لا تسمعوا كلام الضائعين، لا تقرأوا هذه الصحف، لا تبحثوا في اليوتيوب وتسمعوا كلام هذا وهذا، لا تبحثوا في الانترنت لتروا ما عند هذا وما عند هذا، لا تفتحوا القنوات الفضائية وتنظروا ما عند هذا وما عند هذا، قليلا قليلا. لا لا لا تعلموا وانظروا في كلام علماء السنة ومنه ستتبينون الحق والهدى. لكن بعض الناس يصر أنه يرى عقله يفهم وفكره كذا وهو جاهل جهلا عظيما، ويقرأ ويتأثر، أو يقرأ ولا يعرف الرد، أو يقرأ ويسمع بعض الشبهات التافهة التافهة ويظنها شيئا عظيما، أو يقول هذه شبهة، هذا أمر ليس سهلا، وهو ليس لم يؤت إلا من جهله. عندك وقت ازدد، عندك أشرطة العلماء في الفتن وفي هذه المسائل وفي الأمور وكتبهم، والحمد لله كثيرة كثيرة، يعني ما شاء الله خير كبير والله عندنا. لماذا نترك هذا ونذهب نعبث يمينا وشمالا وفي كلام الضائعين والجاهلين؟ بارك الله فيك. يقول أحد الأخوة يقول يعني تجد دراسة على رجل تخرج من الأزهر، ويقول هذا الرجل ليس على نهج الأزهر، ويقول هل يعطل بعض الأخوة بنزل الاعتبار هذا على منهج السلف الصالح، على منهج أهل السنة والجماعة ولا لا؟ هذا للذي الاعتبار به، فهمت؟ هذا تخرج من قبل علماء سلفيون تخرجوا من الأزهر، ليس العبرة بمجرد التخرج، العبرة الاعتقاد ما هو. وهناك ناس تخرجوا من الجامعة الإسلامية وهم مبتدعة، يعني ما لا ليس بمجرد هذا، فهمت؟ هذا النظر الآن هو سلفي أو ليس سلفيا، هذا الذي يسأل عنه. حزب يسار، يسار يعني يطلق على جهة الشيوعية والاشتراكية، هذا يسار. يقول ماذا تعني كلمة الليبرالي؟ شرحته، تكلمت الليبرالية ماذا تعني، استعد اسمع الدرس مرة أخرى ستفهم. يقول مركز الدعوة والإرشاد في السعودية هل هم سلفيون؟ على هناك مراكز كثيرة على حسب القائمين عليها، ويختلفون يتفاوتون فيما بينهم، ليسوا شيئا واحدا، منهم السلفيون وغير السلفيين. يقول بعض الأشخاص إنه يستفيد من دروسكم فقط، يعني الدروس يعني يستفيد المعلومات لا في نقد الرجال والطوائف. والله الحق حق والباطل باطل، ومنهج أهل السنة والجماعة هو منهج أهل السنة والجماعة. أما هذا يريد أن يأخذ معلومات مثلا فقهية ولا في الكذا ويأخذ ولا يأخذ الأمور الأخرى، فهذا والله لا يؤتى إلا من جهله، هذا لا يؤتى إلا من جهله، وأنا لا أقبل مثل هذا حقيقة. الحق واضح، إذا أشكل عليه شيء يسأل، لم يفهم شيئا يتبين، صحيح، لكن يقول هو يحدد لنفسي أنا أخذ كذا أو لا أخذ كذا، وأنا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، هذا لا يصلح. حاضر حاضر. يقول تكلمت على جمال عبد الناصر، فهل من الممكن أن يؤخذ من هذا الكلام خروج على الحكام أن تستخرج على جمال عبد الناصر؟ نحن نتكلم عن شخص عظم وكبر بالباطل وجعلوه كالنبي، كأنه نبي، كأنه ملهم وهو النبراس وهو القدوة. يقول لك وبناصر نقتدي، بالله نهتدي وبناصر نقتدي، تفهم؟ فلسنا نتكلم عليه باعتباره حاكما للمسلمين، نتكلم عن شخص وجد في الدنيا حكم وكان له فكر، فهمت هذا؟ حكم وكان له فكر، فنتكلم عليه باعتبار هذا، ليس باعتبار أنه ماذا، أنه حاكم للمسلمين الآن وأنه كذا. ثم نتكلم عليه بعدما مات، وبعدما مات وما زالت أفكاره موجودة، يحتاج المسلمون إلى معرفة هذا وبيان الحق من الباطل من هذا، صحيح؟ أما الذي تتكلم عنه فهذا له إطار افهمه في محله. والشيخ مقبل الذي نتكلم في كلامه، انظر كلامه ونقده وبيانه لأحوال جمال عبد الناصر في كثير من كتبه. طيب هذا آخر ما نقرأه حتى نقيم الصلاة. طيب هذه يعني عدد من الأسئلة يكون الجواب على بعضها. يقول هل يجوز اختصاص الأوقات بعد الصلوات المفروضة للدعاء إلى الله، يعني يقصد الدعاء؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة أنك تتعمد بعد كل صلاة أن تدعو. الدعاء يكون في أوقات الإجابة ما استطاع، وبعد الصلاة إذا دعا الإنسان مرة حضرته نية فدعا بعد الانتهاء من الأذكار مثلا ودعا مرة فلا بأس، لكن أن يجعلها سنة لازمة فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحد الأشخاص توفي والده وهو يراه في الرؤيا في كثير من الأحيان ويظن أن هذا يدل على إعطاء الصدقة عن اسم والده، فما التعليق على هذا؟ قد يظن يعني هذا ليس يعني أنه لا بد أن يعطي الصدقة، لكن هو رأى تذكره فتصدق عن والده فعل فعل خير، فهذا مما لا بأس به، لكن لا يعني مجرد المجيء أنه لا بد من الصدقة. واضح هذا؟ طيب نكمل إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة، أقم. الله أكبر، الله أكبر.